عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الآية 44 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ابتداء من الدرس ده في السورة تبدأ المعركة اللي بياخدها القرآن بالجماعة المسلمة في مواجهة الجاهلية المحيطة بيهم اللي هم اليهود من أهل الكتاب خاصة. المعركة دي اتكلمنا عنها عن مواقعها ومجالاتها في سورة البقرة وسورة آل عمران قبل كده، وهي هي نفس المعسكرات المعادية، هي نفس المجالات وهي نفس المواقع وهي نفس المعسكرات المعادية، المعسكرات اللي اتكلمنا عنها قبل كده في البقرة وآل عمران وكمان هنا في السورة دي. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ كان من شأن يهود إن هم يؤتوا نصيبا من الكتاب اللي هو الهداية، فالله سبحانه وتعالى أتاهم التوراة، لكنهم بيسيبوا النصيب ده ويشتروا الضلالة. والتعبير بالشراء يشترون الضلالة، التعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة، فهم في إيديهم الهدى لكنهم بيسيبوه وياخدوا الضلالة، كأنها هي صفقة عن علم وعن قصد وعن عمد، مش عن جهل أو خطأ أو سهو. وطبعا ده أمر عجيب مستنكر يستحق التعجب منه والاستنكار اللي هو جاي في أول الآية، ألم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم ما بيقفوش عند الأمر العجيب المستنكر ده، إن هم يبيعوا الهدى ويشتروا الضلالة، لكن هم كمان عايزين يضلوا المهتدين، عايزين يضلوا المسلمين بشتى الوسائل وشتى الطرق، ويريدون أن تضلوا السبيل. وبعد كده يعاقب الله سبحانه وتعالى على إبراز المحاولة دي من اليهود بالتصريح بأن دولهم أعداء المسلمين، ويطمن الجماعة المسلمة إلى ولاية الله ونصره ناحية المحاولة دي، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بالطريقة دي يصرح العداء ويستعلن بين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة وتتحدد الخيوط. وكان التعجيب من أهل الكتاب عامة، والمفهوم المعنيين بهم هم اليهود طبعا، لكن السياق ما بيكتفيش بالمفهوم ده، لكنه بيعين اليهود صراحة ويوصف حالهم وتصرفاتهم وسوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. بلغ التواءهم وسوء أدبهم مع الله عز وجل إن هم يحرفوا الكلام عن المقصود به، والأرجح إن هم بيحاولوا تأويل عبارات التوراة عن غير المقصود منها عشان ينفوا ما فيها من دلالات على الرسالة الأخيرة اللي هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وينفوا الأحكام اللي هي بتصدق الكتاب الأخير وبتدل وحدتها في الكتابين على المصدر الواحد اللي هو في التوراة والقرآن. وبلغ التواءهم وسوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يقولوا له سمعنا يا محمد ما تقول ولكننا عصينا، فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع، سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. واسمع غير مسمع، ده ظاهر اللفظ ان هم بيقولوا اسمع غير مأمور بالسمع يعني، وهي صيغة تأدب. وراعينا يعني انظر إلينا نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اهتمام، بما انهم أهل كتاب فان هم ما ينفعش ان هو يدعوهم إلى الإسلام زي المشركين. أما اللي هم بيلووا بلسانهم فهم بيقصدوا اسمع يعني لا سمعت، يعني ما تسمعش ولا كنت سامع، كأنهم بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، لو فهم ما بيواجهوش الحق بالصراحة والنصاعة والاستقامة، لو واجهوه بالألفاظ الصريحة اللي ما فيش التواء فيها، أن هم كانوا المفروض يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وكان أقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحالهم، لكن واقع الأمر أن هم بسبب كفرهم مطرودين من هداية الله، فما بيؤمنش منهم إلا قليل. وصدق قول الله سبحانه وتعالى فما دخلش في الإسلام في تاريخه الطويل